ولا يجوز لهم نظاما أن يحجوا إلا بعد كل 5 سنوات. يتقول هذه الشركة نعطي معقب مالا فنستطيع أن نحج كل سنة. إيش شركة الله يجزاك الجنة عمالها المسلمون لا يجوز لهم نظام ممنوعين. إيه يقول نعطي معقب فنحج كل سنة. إيش نعطي؟ نعطيها فلوس بحشيش. إيه نعم بحشيش ما يجوز. سهل لنا أمور. لا لا يجب التمشي مع التعليمات لأن مقصود الدولة تخفيف على الحجاج. هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بأن لا بأس به لأجل مصلحة الحجاج مصلحة المسلمين الذي قد حج الفريضة الحمد لله. صلى الله عليه يذكر لهم التحريم ما يجوز. ولا أحسن الله امرأة أحسن جاءتها الدورة في رمضان ثم قضت تلك الأيام ثم أتبعتها 6 من شوال فهل ذلك الأجر جوال صمت شوال؟ إيه لا لأن شوال انتهى ولم تصم 6 أيام. لا انتهى شوال مع المسيح مضى وقتها. لا تصوم كل بقى تصوم كل شهر 3 أيام أو تصوم الليل والخميس من كل شهر كله خير فضل الله واسع.